بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط التاسع، عليه بقية كتاب شعر الدعوة الإسلامية، جمع وتحقيق عبد الله ابن حامد الحامد. الوجه الأول يبدأ حالا. المقطوعة 17 بعد 300. السلام عليه لصفية بنت عبد المطلب. عين جودي بدمعة تسكابي للنبي المطهر الأواب، واندب المصطفى فعمي وخصي بدموع غزيرة الأسراب. عين من تندبين بعد نبي خصه الله ربنا بالكتاب، فاتح خاتم رحيم رؤوف صادق القيل طيب الأثواب، مشفق ناصح شفيق علينا رحمة من إلهنا الوهاب. رحمة الله والسلام عليه وجزاه المليك حسن الثواب. حاشية المصدر 329 من الطبقات الكبرى، المناسبة وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الغريب 2، الأسراب جمع سرب وهو الماء يسيل من القربة. انتهت الحاشية. المقطوعة 18 بعد 300. بكى الرسول لكعب بن مالك: يا عين بكي بدمع ذرى لخير البرية والمصطفى، وبك الرسول وحق البكا عليه لدى الحرب عند اللقا، على خير ما حملت ناقة وأتقى البرية عند التقى، على سيد ماجد جحفل وخير الأنام وخير اللها، له حسب فوق كل الأنام من هاشم ذلك المرتجى، نخص بما كان من فضله وكان سراجا لنا في الدجى، وكان بشيرا لنا منذرا ونورا لنا ضوءه قد أضى، فأنقذنا الله في نوره ونجى برحمته من لظى. حاشية المصدر الطبقات الكبرى 324 325 من 1-8. المناسبة وفاة الرسول عليه السلام. الغريب 4 جحفل عظيم القدر، اللها جمع لهوة وهي العطية. انتهت الحاشية. المقطوعة 19 بعد 300. وكان بعدك ما كان، لهند بنت أثاثة الهاشمية. قد كان بعدك أنباء وهنبثة، لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب. إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، فاحتل لقومك واشهدهم ولا تغب. قد كنت بدرا ونورا يستضاء به، عليك تنزل من ذي العزة الكتب. وكان جبريل بالآيات يحضرنا، فغاب عنا وكل الغيب محتجب. فقد رزئت أبا سهلا خليقته محض الضريبة والأعراق والنسب. حاشية المصدر الطبقات 332. المناسبة وفاة النبي وبوادر الخلاف بين الصحابة في اختيار الخليفة. الهنبثة الأمر الشديد واختلاط القول. انتهت الحاشية. المقطوعة 20 بعد 300. حزن لا ينفد لسواد بن قارب. أبقى لنا فقد النبي محمد صلى الإله عليه ما يعتاد، حزنا لعمرك في الفؤاد مخامرا، وهل لمن فقد النبي فؤاد، إن النبي وفاته كحياته، الحق حق والجهاد جهاد، لو قيل تفدون النبي محمدا بذلت له الأموال والأولاد، وتسارعت فيه النفوس ببذلها، هذا له الأغياب والأشهاد، هذا وهذا لا يرد نبينا لو كان يفديه فداه سواد. حاشية المصدر الروض الأنف 141-141 المناسبة وفاة النبي عليه السلام. عنوان رثاء الراشدين عمر بن الخطاب. المقطوعة 124 بعد 300 لتبكي على الإسلام لمجهول، ليبكي على الإسلام من كان باكيا، فقد أوشكوا هلكا وما قدم العهد، وأدبرت الدنيا وأدبر خيرها، وقد ملها من كان يوقن بالوعد. حاشية المصدر البيان والتبيين 364 وتاريخ الخلفاء 99-1-2 المناسبة قيلت هذه القطعة غداة قتل عمر رضوان الله عليه. الروايات 1 في تاريخ الخلفاء أوشكوا صرعى. انتهت الحاشية. المقطوعة 122 بعد 300 على عمر السلام. جزى الله خيرا من إمام، وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتق، وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أزرق العين مطرقي، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي، وكنت تشوب العدل بالبر والتقى وحكم صليب الدين، وحكم صليب الدين غير مزوقي، أمين النبي أمين النبي في وحيه وصفيه، كساه المليك جبة لم تمزق، من الدين والإسلام والعدل والتقى، وبابك من كل الفواحش مغلق. حاشية المصدر سيرة عمر 183 و182 من 1-2 والبيان والتبيين 3-364 من 1-3 والشعر والشعراء 71-77 1 وشرح النهج 317 من 1-4 وتاريخ الخلفاء 98 من 1-4 وصفوة الصفة 112 1-2-4 وتاريخ ابن الوردي 150 1-4 والعقد 384 من 1-4 والطبقات الكبرى 333 1-4 و3-334 صدر 1-3 374 1-3 و3-374 و375 من 1-4 وعيون التاريخ 41:1-4 الحماسة لأبي تمام 1636-637 1-4 والأغاني 955-1-4 955-1-4 956-1-3-4 والإصابة 252-1 والاستيعاب 465-1-2-4 و2-466-1-3-4 النسبة 1 في الغالبية الكاثرة من الروايات تنسب القصيدة لهاتف ألقاها في مسامع الناس في روايتي السيرة وتاريخ ابن الوردي ورواية في النهج والصفوة وروايات الطبقات ورواية في عيون التاريخ وفي الأغاني في روايتين وفي الاستيعاب 2 ونسبت للشماخ بن ضرار في رواية للنهج ورواية لعيون التاريخ 3 ونسبت لمزرد أخي الشماخ في رواية لشرح النهج وفي البيان ورواية لعيون التاريخ 4 ونسبت لجزء أخي الشماخ في رواية لعيون التاريخ ورواية الأغاني الأولى 5 ونسبها في العقد لحسان بن ثابت المناسبة مقتل الخليفة العظيم عمر بن الخطاب الغريب 2 البوائق الدواهي 3 السبنتي النمر والجريء أزرق العين تكن العرب عن أعدائها بزرق العيون وهي صفة لعيون العجم المطرق مسترخي العين من صفات الأفعى 5 مزوق جميل الشكل قبيح الدخل الروايات 1 في الشعر والشعراء ورواية سيرة عمر الثانية والصفوة ورواية الطبقات الرابعة ورواية الأغاني الأولى والثالثة عليك سلام من أمير وفي العقد والإصابة والحماسة عليك السلام من أمير في البيان وتاريخ الخلفاء ورواية الطبقات الأولى وعيون التاريخ ورواية الاستيعاب الأولى عليك السلام من إمام في شرح النهج جزيت على الإسلام خيرا في الطبقات الثالثة جزى الله خيرا من أمير 2 في العقد نوافج في أكمامها وفي الطبقات الرابعة رواية بوائج وفي شرح النهج بوائح 3 في تاريخ ابن الوردي بكفي شقي وفي عيون التاريخ بكفي سبنتي وفي رواية الاستيعاب الثانية فما كنت أخشى أن يكون 4 في العقود ورواية الاستيعاب الأولى فمن يجري وفي تاريخ ابن الوردي ليدك ما قدمته بالأمس وفي الأغاني ليدرك ما حاولت انتهت الحاشية عنوان عثمان بن عفان المقطوعة 23 بعد 300 الشهيد السعيد لتميم ابن مقبل ليبكي بنو عثمان ما دام جزمهم عليه بأصلال تعرى وتخشب ليبكوا على خير البرية كلها تخونه ريب من الدهر معطب تواكله الأقتال باغ وخاذل بعيد وذو القربى حسود مؤلب فغودر مقتولا بغير جريرة ألا حبذا ذاك القتيل الملحب قتيل سعيد مؤمن شقيت به نفوس أعاديه شهيد مطيب نعائع عرى الإسلام والعدل بعده نعائي لقد نابت على الناس نوب نعائي ابن عفان الإمام لمجتد إذا البرق للراجي سنى البرق خلب نعائي لفضل الحلم والغرم والندى ومأوى اليتامى الغبر عام وأجدب، وأشمط من طول الجهاد استخفه مع المرض حتى رأسه اليوم أشيب، يدارسهم أم الكتاب ونفسه تنازعه وفق الخصال وينصب. حاشية: المصدر ديوان تميم بن مقبل من البيت الحادي عشر إلى السابع عشر. الترجمة: تميم بن أبي بن مقبل من قيس عيلان، شاعر فحل مخضرم جاهلي الروح أكثر من أي شاعر مخضرم، عاش قلقا في الإسلام يبكي عهد الجاهلية، معمر عاش في الجاهلية دهرا وأدرك معاوية ونظم كثيرا من الوصف والفخر والغزل، وهو بدوي اللفظ غريب. انظر ديوان تميم ابن أبي مقبل، والإصابة 189، والشعر والشعراء 1424. المناسبة: مقتل الخليفة عثمان بن عفان. الغريب: الأصلال، السيوف القاطعة، طعرى تسل من أغمادها، جذمهم أصحهم، تخشب تسقل، ثلاثة تواكله وكله بعضهم إلى بعض، الأقتال، الأقران في القتال، 4 جريرة ذنب، ملحب مجرح، 6 اسم فعل أمر بمعنى إنعى، عام اجتاح. انتهت الحاشية. المقطوعة 24 بعد 300: الخليفة المظلوم لحسان بن ثابت. يا للرجال لدمع هاج بالسنن، إني عجبت لمن يبكي على الدمن، إني رأيت أمين الله مضطهدا، عثمان رهنا لدى الأجداث والكفن. يا قاتل الله قوما كان شأنهم قتل الإمام الأمين المسلم الفطن، ما قاتلوه على ذنب ألم به إلا الذي نطقوا بوقا ولم يكن. إذا تذكرته فاضت بأربعة عين بدمع على الخدين محتتن. حاشية: المصدر ديوان حسان 411، والإصابة 382 من 1 إلى 4. النسبة: القصيدة معروفة النسبة لحسان، ولكن ابن حجر في الإصابة نسبها لكعب بن مالك. المناسبة: مقتل عثمان. الغريب: 4 بوق باطل، 5 محتتن متتابع. الرواية: 1 في الإصابة لدمع هاج لي حزنا يبكي على الزمن، 2 إني رأيت قتيل الدار، عثمان يهدى إلى الأحداث في كفني، 3 في الإصابة كان أمرهم قتل الإمام الذكر الطيب الردن، 4 في الإصابة نطقوا زورا. انتهت الحاشية. المقطوعة 25 بعد 300: صبر على بلاء لكعب بن مالك. فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لمن في داره لا تقاتلوا: عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل، فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف رأيت الخير أدبر عنهم وولى كإدبار النعام الجوافل. حاشية: المصدر النبلاء اثنان ثلاثمائة وسبع وسبعون، والبداية سبعة مائة وست وتسعون من واحد إلى أربعة، وتاريخ الإسلام اثنان مائة وأربعون من واحد إلى أربعة، والأغاني ستة عشر مائة وإحدى وسبعون من واحد إلى أربعة، والاستيعاب اثنان اثنتان وثمانون من واحد إلى أربعة. الرواية واحد في الأغاني وكف يديه، اثنان في البداية. النسبة القصيدة لكعب بن مالك، غير أن ابن كثير في البداية نسبها للأخنس بن شريق. المناسبة قتل عثمان رضي الله عنه. الرواية في الأغاني واحد وكف يديه، اثنان في البداية وتاريخ الإسلام والاستيعاب. وقال لأهل الدار لا تقتلوهم في الاستيعاب، عفى الله عن ذنب امرئ. أربعة في البداية وتاريخ الإسلام والاستيعاب، الخير أدبر بعده. وفي البداية وتاريخ الإسلام، عن الناس إدبار النعام الجوافل. ثلاثة في الاستيعاب، رأيت الله ألقى عليهم. انتهت الحاشية. المقطوعة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة، قتل الإمام لكعب بن مالك. يا للرجال للبك المخطوف، ولدمعك المترقرق المنزوف، ويح لأمر قد أتاني رائع، هد الجبال فأنقضت برجوفي. قتل الخليفة قتل الخليفة كان أمرا مفضعا، قامت لذاك بلية التخويف. قتل الإمام له النجوم خواضع، والشمس بازغة له بكسوف. يا لهف نفسي إذ تولوا غدوة بالنعش فوق عواتق وكتوف، ولوا وذلوا في الضريح أخاهم، ماذا أجن ضريحه المسقوف. أمسى مقيما بالبقيع وأصبحوا متفرقين، قد اجمعوا بخفوف. النار موعدهم بقتل إمامهم عثمان ظهرا في البلاد عفيف. حاشية المصدر الطبري، ثلاثة أربعمائة وثمان وأربعون من واحد إلى ثمانية. المناسبة مقتل عثمان. واحد المنزوف الذي ذهب دمه. اثنان رجوف حركة واضطراب كالرجيف. انقضت صوتت انتهت الحاشية. علي بن أبي طالب، المقطوعة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة، مصرع إمام لأبي الأسود الدؤلي. ألا يا عين ويحك يسعدين، ألا تبكي أمير المؤمنين، وتبكي أم كلثوم عليه بعبرتها وقد رأت اليقين. ألا قل للخوارج حيث كانوا، فلا قرت عيون الحاسدين. أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين، قتلتم خير من ركب المطايا وذللها، ومن ركب السفينة، ومن لبس النعال، ومن حذاها، ومن قرأ المثاني والمبين، وكل مناقب الخيرات فيه، وحب رسول رب العالمين. لقد علمت قريش حيث كانت بأنك خيرهم حسبا ودينا، إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر فوق الناظرين. وكنا قبل مقتله بخير، نرى مولى رسول الله فينا يقيم الحق لا يرتاب فيه ويعدل في العدا والأقربين، وليس بكاتم علما لديه ولم يخلق من المتكبرين، ولا والله لا أنسى عليا وحسن صلاته في الراكعين، كأن الناس إذ فقدوا عليا نعام حار في بلد سنين. حاشية: المصدر تاريخ الخلفاء 125 و126 عدا 13 فمن بلاغات النساء، والطبري 416 3-6 و8، وابن الأثير 398 و199 4 و8، ومروج الذهب 244 3-6 و8 و9، والأغاني 12 334 3-6 و8، والاستيعاب 366 و67 من 1-12 و14، وبلاغات النساء 29 1-4 و6 و7 و9 و13، ديوان أبي الأسود 71 و72 من 3-6 ومن 8-9، والكامل 253 5. النسبة: نسبت القصيدة لأبي الأسود، إلا أن الاستيعاب قال إن أكثرهم يرويها لأم الهيثم بنت العريان، وفي بلاغات النساء لأروى بنت الحارث بن عبد المطلب، وأبو الأسود هو ظالم بن عمرو شاعر مجيد وأول من اخترع النحو، تابعي فاضل من المحدثين ومن البخلاء من شيعة الإمام علي. توفي في البصرة 99 في الطاعون، شاعر تغلب على شعره الفطرة التأملية في الحياة والحكمة والتضحية. انظر ترجمته الشعر والشعراء 169 وجمع الجواهر 167 وصرح العيون 158. ديوان أبي الأسود تحقيق عبد الكريم الدجيلي، وطبعة أخرى بتحقيق محمد ياسين، والأغاني 12301، وشرح شواهد المغني 542 543 934، والمعارف 192. المناسبة: قتل علي الإمام آخر الخلفاء الراشدين. الرواية: في بلاغات النساء ألا وابكي أمير، 2 في الاستيعاب أتبكي أم كلثوم، 3 في الطبري ومروج الذهب والأغاني والديوان ألا أبلغ معاوية بن حرب، في المروج والأغاني والاستيعاب والديوان عيون الشامتين، 4 في بلاغات النساء أفي الشهر الحرام، 5 في الكامل رزئنا خير من وأكرمهم ومن، وفي البلاغات رزينا وفارسها ومن، وفي الديوان والأغاني وخيسها ومن، في الطبر ورحلها، 6 في الأغاني وفي الاستيعاب والبلاغات والديوان المثاني والمئينة، وفي بلاغات النساء لبس النعال أو احتذاه، 7 في الاستيعاب فكل مناقب، 8 في الطبر والأغاني بأنك خيرها، 9 في المروج رأيت النور، وفي البلاغات راع الناظرين أو راع الناظرين، وفي الديوان راق، 12 في الاستيعاب من المتجبرين. انتهت الحاشية. المقطوعة 28 بعد 300، قبر العدل لسودة بنت عمارة. صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا، قد حالف الحق لا يبغي به بدلا، فصار بالحق والإيمان مقرونا. حاشية المصدر بلاغات النساء 31، الترجمة سودة بنت عمارة الهمدانية من أنصار علي، سيدة فصيحة جريئة، بلاغات النساء 30. المناسبة قتل علي رضي الله عنه. انتهت الحاشية. عنوان رفاء الشهداء حمزة بن عبد المطلب، المقطوعة 329، بك النساء لكعب بن مالك، صفية قومي ولا تعجزي، وبك النساء على حمزتي، ولا تسأمي أن تطيل البكاء على أسد الله والهزتي، فقد كان عزا لأيتامنا، وليت الملاحم في البزتي، يريد بذاك رضا أحمد ورضوان ذي العرش والعزة. حاشيه المصدر ابن هشام 264، المناسبة مقتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد، الغريب 2 الهزة، تحرك الموكب للقتال، 3 البزة هيئة الحرب. انتهت الحاشية. المقطوعة 300 بعد 300، عليك السلام لكعب بن مالك أو لابن رواحة، بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل، على أسد الإله غداة قالوا، أحمزة ذاكم الرجل القتيل؟ أصيب المسلمون به جميعا هناك، وقد أصيب به الرسول، أبا يعلى لك الأركان هدت، وأنت الماجد البر الرسول، عليك سلام ربك في جنان، مخالطها نعيم لا يزول، ألا يا هاشم الأخيار صبرا، فكل فعالهم حسن جميل، رسول الله مصطبر كريم، بأمر الله ينطق إذ يقول. حاشية المصدر ابن هشام 265 و166، والبداية 495 من 1 إلى 7، والاستيعاب 1275 من 1 إلى 7، والإصابة من 353 1 و2، الروايات 6 في البداية، فكل فعالكم 2، وفي الإصابة لحمزة ذاكم، المناسبة قتل حمزة شهيدا في أحد. النسبة نسبها ابن هشام لابن رواحة، وقال إن أبا زيد نسبها لكعب، والخلاف نفسه في الاستيعاب والبداية وفي الإصابة لكعب. الرواية 6 في البداية، فكل فعالكم 2، في الإصابة لحمزة ذاكم. انتهت الحاشية. المقطوعة 331 بعد 300، مصرع بطل لحسان بن ثابت، دع عنك دارا قد عفى رسمها، وابكي على حمزة ذي النائل، اللابس الخيل إذا أحجمت، كالليث في غاباته الباسل، أبيض في الذروة من هاشم، لم يمرضون الحق بالباطل، ما لشهيد بين أرماحكم، شلت يدا وحشي من قاتل، أظلمت الأرض لفقدانه، واسود نور القمر الناصل، صلى عليك الله في جنة عالية مكرمة الداخل، كنا نرى حمزة حرزا لنا من كل أمر نابنا نازل، وكان في الإسلام ذا تضرأ لم يكن بالواني ولا الخاذل. حاشية: المصدر ديوان حسان 330 331، وابن هشام 263 1-8. المناسبة: استشهاد حمزة سيد الشهداء يوم أحد. الغريب: أربعة شلت قطعت، وحشي ابن حرب قاتل حمزة كان كافرا ثم أسلم وكفر عن قتله حمزة بدم مسيلمة الكذاب. 8 تضرأ قوة. الروايات: 1 الزيادة من ابن هشام، 2 من ابن هشام كالليث في غابته، 4 في ابن هشام مال شهيدا بين، 8 في ابن هشام يكفيك فقد القاعد الخاذل. انتهت الحاشية. المقطوعة 32 بعد 300: الموت نعم المورد، لكعب بن مالك. ولقد هددت لفقد حمزة هبة ظلت بنات الجوف منها ترعد، قرم تمكن في ذؤابة هاشم حيث النبوة والندى والسؤدد، عم النبي محمد وصفيه ورد الحمام فطاب ذاك المورد، وأتى المنية معلما في أسرة نصر النبي ومنهم المستشهد، ولقد إخال بذاك هندا بشرت لتميت داخل غصة لا تبرد، مما صبحنا بالعقنق لقومها يوم تغيب فيه عنها الأسعد، وببئر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، حتى رأيت لدى النبي سراتهم قسمين نقتل من نشاء ونطرد، فأقام بالعطن المعطن فيهم 70 عتبة منهم والأسود، وأمية الجمحي قوم ميله عضب بأيدي المؤمنين مهند، فأتاك فل المشركين كأنهم والخيل تشفنهم نعام شرد، شتان من هو في جهنم ثاويا أبدا ومن هو في الجنان مخلد. حاشية: المصدر ابن هشام 263 164، والبداية 458 من 1-12. الروايات: 1 في الأصل بنار والتصحيح من البداية. المناسبة: مقتل السيد حمزة يوم أحد. الغريب: 9 العطن مبرك الإبل حول الماء، المعطن المتخذ عطنا، 11 الفل الجمع المنهزمون، تثفنهم تدفعهم وتتبعهم. انتهت الحاشية. المقطوعة 33 بعد 300: إن الشهادة راحة لصفية أو لحسان، أسائلة أصحاب أحد مخافة، بنات أبي من أعجم وخبير، تسائل عن قرم هجان سميدع لدى البأس مغوار الصباح جسور، أخي ثقة يهتز للعرف والندى بعيد المدى في النائبات صبوري. فقلت لها إن الشهادة راحة ورضوان رب يا أمام غفوري. فإن أباك الخير حمزة فاعلمي فإن أباك الخير حمزة فاعلمي وزير رسول الله خير وزير. دعاه إله الخلق ذو العرش دعوة إلى جنة يرضى بها وسرور. فذلك ما كنا نرجي ونرتجي لحمزة يوم الحشر خير مصير. فوالله ما أنساك ما هبت الصبا ولأبكيا في محضري ومسيري على أسد الله الذي كان مدرها يذود عن الإسلام كل كفور. ألا ليت شلوي يوم ذاك وأعظمي إلى أضبع ينتبنني ونسوري. أقول وقد أعلى النعي بهلكه جزى الله خيرا من أخ ونصير. حاشية المصدر واحد من ابن هشام والبداية والباقيات من ديوان حسان 186 الإصابة 4 229 2 و4 و6 ابن هشام 267 1 و5 11 والبداية إلى 11 والبداية 459 1 و5 إلى 11. النسبة في الديوان والإصابة لحسان وفي ابن هشام والبداية لصفية بنت عبد المطلب وهي بشار صفية أشبه منها بشار حسان. المناسبة قتل حمزة يوم أحد وجاءت ابنته أمامة من مكة تسأل عن مصرعه ومقبره. الغريب 1 قرم سيد هجان كريم سميدع شجاع 9 مدرة مدافع. الروايات 5 في ابن هشام والبداية فقال الخبير إن حمزة قد ثوى 6 في الإصابة إلى جنة فيها رضا وسرور في ابن هشام والبداية دعاه إلى الحق إلى جنة يحيا بها 8 في ابن هشام والبداية بكاء وحزنا محضري 10 في البداية ابن هشام ألا ليت لدى أضبع تنتابني 11 في ابن هشام والبداية أعلى النعي عشيرتي. انتهت الحاشية وانتهى الوجه الأول.